مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ما ينظرون إلا

أيدينا أنعاما

وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا ما لكم لا تناصرون مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم بل كنتم قوما طاغين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين وما كان لنا عليكم بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فحق علينا قول ربنا فأغويناكم إنا كنا غاوين فأغويناكم إنا كنا غاوين فأغويناكم إنا كنا غاوين فإن فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين كذلك نفعل بالمجرمين إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين بل جاء بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم إنكم لذائق العذاب الأليم إنكم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون وما تجزون إلا ما كنتم تعملون وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم أولئك لهم رزق معلوم أولئك لهم رزق يطاف عليهم بكأس من معين يطاف عليهم بكأس من معين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء بيضاء لذة للشاربين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون لا وعندهم قاصرات الطرف عين وعندهم قاصرات الطرف عين وعندهم قاصرات الطرف عين كأن

يفسقون إنا جعلناها فتنة للظالمين طلعها كأنه رؤوس الشياطين فكان عاقبة المنذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله

تدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم الله ربكم ورب آبائكم الأولين الله ربكم ورب آبائكم الأولين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوا وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين سلام على الياسين سلام وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وبالليل أفلا أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين وإن يونس لمن المرسلين وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون إذ أبق إلى الفلك المشحون إذ أبق إلى الفلك المشحون

تحكمون ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أفلا تذكرون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين أم لكم سلطان مبين أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين فأتوا بكتابكم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون وجعلوا بينه ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين ما أنتم عليه بفاتنين ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم إلا من هو صال الجحيم إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وما وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإنا لنحن المسبحون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون وإن كانوا ليقولون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا لو أن عندنا ذكرا لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين

واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إن

كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب وَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ إِذْ عُرِضَ حتى توارت بالحجاب وقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب وقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب فطفق مسحا بالسوق والأعناق ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب قال رب اغفر لي فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث الشياطين كل بناء وغواص وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنه أواب واذكر عبادنا وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة وعندهم قاصرات الطرف أتراب وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغا.